Yeah.

ولله جنود السماوات والأرض Oh,

فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. أيها الإخوة والأخوات، كنا مع مجموعة من التلاوات النادرة لعدد من مشاهير القراء.